بسم الله بسم الله، في صوت يا شباب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، هذه الليلة المباركة بإذن الله جل وعلا نبدأ أول درس في كتاب عمدة الأحكام، ونبدأ هذه الليلة بإذن الله عز وجل في شرح هذه الأحاديث شرحا بإذن الله أن يكون مختصرا واضحا، ونستنبط منه المسائل الفقهية التي يدور عليها موضوع الحديث. وبعد ذلك، وبعد أن نستنبط تلك المسائل، أولا نشرح مفردات الحديث، ثم المعنى العام والإجمالي لهذا الحديث، ثم نأخذ الأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة بالحديث. هذا الكتاب عمدة الأحكام هو كتاب نفيس ومهم لطالب العلم، وكتاب جمع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى الأحاديث الصحيحة التي رواها أو اتفق عليها الإمامان، الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم رحمه الله، وجمع هذه الأحاديث من أجل أن ييسر على طالب العلم حفظها وفهمها، وشاملة للأحكام الفقهية، وقد رتبت هذه الأحاديث على الأبواب الفقهية. قال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قدم المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة كبقية العلماء والفقهاء في بيان هذه، عندما يريدون أن يصنفوا كتابا من الكتب يبدأون بمقدمة، فبدأ في الحمد والثناء على الله عز وجل، وإفراد الله سبحانه وتعالى والشهادة له بالوحدانية، ثم بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من خلال هذه المقدمة سبب جمع هذه الأحاديث بين سبب الجمع لهذه الأحاديث، وهو أن بعض الأخوة سأل هذا العالم جملة من الاختصار جملة من الأحاديث من أجل حفظها وتداول هذه الأحاديث، فقال إن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام. الأحاديث تعرفون أنها تنقسم إلى أحاديث أحكام، أحاديث آداب، أحاديث عقائد، أحاديث إلى آخره. فهذه الأحاديث التي جمعها المقدسي رحمه الله تعالى جعلها في أحاديث الأحكام، ولذلك جعلها مبوبة على أبواب الفقه. قال سألني بعض الإخوان اختصار جملة. اختصار طبعا الاختصار هو الشيء القليل، الشيء المختصر القليل من أجل أن يحفظ، وهذا المتن من أهم المتون في حفظ الأحاديث لأسباب: أولا ليسره وسهولته، ثانيا أن هذا الأحاديث الموجودة فيه كلها من الأحاديث التي اتفق عليها الإمامان. قال سألني بعض الإخوان اختصار جملة من الأحاديث من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. وقوله مما اتفق عليه الإمامان يعني البخاري ومسلم، يعني أنني لم أجمع من الأحاديث إلا هذه الأحاديث الصحيحة التي اتفق عليها البخاري ومسلم. فلا ننظر إلى قضية السند هل ضعيف الحديث أو ليس بضعيف الحديث، متفق عليه، أو أحاديث الأحكام التي جمعها المقدسي متفق عليها. قال وأسأل الله، قال ثم بعد ذلك قال فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، أسأل الله أن ينفعنا به، وكذلك نحن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الأحاديث، وأن ييسر الله عز وجل لنا شرح هذه الأحاديث وبيان ما يحتاج فيها إلى بيان. وهذا اليوم عندنا حديث واحد فقط لا نطيل عليكم فيه، وإنما نأخذ الحديث الأول ثم بعد ذلك لعلنا نجعل أو نقسم في كل يوم ثلاثاء مجموعة من الأحاديث التي ترتبط في باب من الأبواب أو فصل من الفصول. هذا الحديث، هذا الكتاب مهم لطالب العلم أن يحفظ هذه الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب، لأن هذه الأحاديث هي أحاديث أولا صحيحة، ثم أنها مرتبة على الأحكام الفقهية، وهي مناط الاستدلال في المسائل الفقهية. الحديث الأول من أحاديث عمدة الأحكام هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث المهمة، حديث النيات أو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، من الأحاديث المهمة التي تكلم العلماء في فضل هذا الحديث وبيان مكانته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. فروي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل فيه 70 بابا من الفقه، ويدخل فيه 70 بابا من الفقه. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أيضا أصول الإسلام على 3 أحاديث، أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر ابن الخطاب وهو إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث الذي معنا هذا واحد من 3، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت في حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين. وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه الأحاديث، قال أصول أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر وحديث عائشة وحديث النعمان. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان الحلال بين والحرام أبين. الحلال بين والحرام أبين والحرام بين. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة، لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ بدأ لسببين. السبب الأول أن هذا الحديث له علاقة قوية في كتاب الطهارة، له علاقة قوية في كتاب الطهارة، وسنبين هذه العلاقة. ثانيا، امتثال لقول المتقدمين أنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف بدأ فيه البخاري رحمه الله تعالى، وبدأ فيه غيره، كلهم بدأوا بهذا الحديث. وكذلك بدأ، وقال بعضهم لو ألفت لجعلت في كل باب صدرت، أو جعلت في كل باب من الأبواب هذا الحديث، لجعلته في كل باب من الأبواب. لماذا؟ طيب، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات يشير إلى أمر مهم. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر هو الإخلاص في هذا العمل لله جل وعلا، وأنه يريد بعمله هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أنه يريد ابتغاء وجه الله جل وعلا. ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه أداة حصر في اللغة العربية، إنما أداة حصر في اللغة العربية. ما معنى أداة حصر؟ معنى أداة حصر أي أنه لا أنه أن إثبات الحكم في المذكور، أننا نثبت الحكم في هذا المذكور في العمل. النية لا يصح العمل، أو لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. يعني عندما نقول إنما الأعمال بالنيات، كأننا نقول إنه ماذا؟ لا يمكن أن يكون هناك عمل إلا بوجود هذه النية. طيب، معنى الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، يعني نثبت الحكم وهو إنما الأعمال بالنيات في هذا الشيء المذكور. ما هو الشيء المذكور؟ الطهارة مثلا على سبيل المثال، نثبت فيها النية وننفيه عما عدا هذه الطهارة مثلا في أمر آخر. إثبات الحكم في المذكور أو الموصوف على صفته ونفي عما عداه. طيب، النيات، أو قال إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، والمراد بالنية هي القصد والإرادة، وهي عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء. عندما تعزم وتعتقد وتربط على وجود عمل لهذا الشيء، أو تريد أن تعمل هذا العمل، وهو أنك ماذا؟ تجعل هذا القلب يعزم على فعل هذا الأمر. يعني مثال ذلك، لو أراد الإنسان أن يصلي فهو يعزم أن يصلي. فإذا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هو قصر موصوف على صفته، إنما تفيد الحصر، وهي قصر موصوف على صفته، وهي إثبات حكم الأعمال بالنيات، هو إثبات حكم الأعمال بالنيات. فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات، وينفي الحكم فيما عداه، حكم الأعمال بالنيات. هذا الأمر الأول. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الأمر الثاني، أو أن هذه النية المراد كما ذكرنا فيها هي القصد، وهي عزم القلب على فعل الشيء، والنية هي التي يدور عليها مناط العمل. هنا مسألة مهمة جدا قبل أن ننتقل من النية، وهي: هل النية شرط لصحة العمل، أو ليست بشرط لصحة العمل. هل النية شرط لصحة العمل أو ليست بشرط لصحة العمل؟ هذه المسألة مسألة مهمة. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه النية أراد أن يبين لنا أن الأعمال أو أن النيات لها ميزة أو النية لها ميزة على غيرها. مثال ذلك أو ما تتميز به هذه النية أن النية تميز الأعمال أو العبادة عن العادة، تميز العبادة عن العادة، هذا واحد. ثم أن النية تميز العبادة بعضها عن بعض، تميز العبادة بعضها عن بعض. نأخذ على هذا مثال، العبادة تمييزها بعضها عن بعض، صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات، وكيف نميز بين العصر والظهر، أو صلاة مثلا المسافر قصرا وجمعا مثلا 2 ركعة، كيف نميز؟ إنما نميز بذلك عن طريق ماذا؟ النية. كذلك نميز بين سنة الفجر وفرض الفجر، كذلك نميز فيه بإيش؟ بالنية، لأن 2 ركعة. فالنية هي أمر مهم جدا في تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات. مثال العبادات والعادات، الاغتسال مثلا، من أراد أن يغتسل للتبرد أو للنظافة فهذه عادة، ومن أراد أن يغتسل لرفع جنابة أو حدث فإنها ماذا؟ عبادة. فتميز هذه النية بين هذا وهذا، بين هذا وهذا. فإذا عندنا الآن الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. اختلف الفقهاء في حصر الأعمال بالنيات، اختلفوا في حصر الأعمال بالنيات، هل كل عمل لا بد له من نية؟ كذا، هل كل عمل لا بد فيه من نية أو أنه لا يشترط للأعمال نية؟ الذين اشترطوا النية قالوا أن المراد هنا صحة الأعمال، لا تصح الأعمال إلا بالنيات، لا تصح الأعمال إلا بالنيات، خصوصا الأعمال التي تكون هي الأعمال العبادة، أعمال العبادة لا تصح إلا بنية. ولذلك مثلا يشترطون للطهارة النية، يشترطون للوضوء النية، يشترطون كذا النية. فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات، والذين لم يشترطوا النية قالوا لا، لا يلزم النية، قدروا كمال الأعمال بالنيات، يعني العمل ناقص ليس بكامل إلا بوجود ماذا؟ بوجود هذه النية. وقد رجح القول الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، يعني نحمل المراد أو التقدير هنا إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات. طيب، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه العبارة وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه العبارة هي تدل أيضا على ماذا؟ على أن الأعمال مربوطة بماذا؟ بالنية، مربوطة بالنية أو تدور مع النية، الأعمال تدور مع النية. فإذا هذا الحديث حديث عظيم، قاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هو مقياس صحيح لوزن الأعمال من حيث القبول ومن حيث الرد، من حيث كثرة الثواب، من حيث قلة الثواب. فالحديث هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار الأعمال على هذه النية، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لله جل وعلا فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، كما جاء في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا القبول العمل يشترط فيه أمران، الأمر الأول الإخلاص لله، والإخلاص لا يتأتى إلا بوجود ماذا؟ نية صالحة صادقة، نية صالحة صادقة. ثم ماذا؟ الابتعاد أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الابتعاد عن الابتداع، والابتعاد عن الابتداع. فهذين الأمرين هما شرطا قبول الأعمال، وجود النية الصادقة الصالحة الخالصة لله جل وعلا، ووجود ماذا؟ ووجود السنة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجود السنة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نوى الخير فله الخير، وإن نوى الشر فله الشر، وإن نوى كذا فله كذا، حسب ما ينوي هذا الإنسان. ثم جاء في الحديث ضرب المثال ليتضح به المقال، ليتضح هذه العبارة عبارة وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. هذا مثال، مثال يوضح هذه القاعدة المهمة، وهي وإنما لكل امرئ ما نوى. ضرب عليها هذا المثال: فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله جل وعلا، طلبا للقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهجرته في سبيل الله يثاب عليها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها أو ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فإنه ليس له من الثواب ومن الأجر إلا ما قدمه لنفسه، من هذه الهجرة. فهو على ما نوى. إن كان لكل امرئ ما نوى، فإن كانت نيته الخير والصلاح والدين والقرب إلى الله وابتغاء الثواب فحصل على ذلك، وإن كانت هجرته من أجل أن يصيب متاعا من الحياة الدنيا أو زينة هذه الحياة الدنيا أو من أجل امرأة ينكحها أو يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا هذا مثال. الهجرة ما هي الهجرة؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة هي انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة على أنواع متعددة. أولا وكما تعلمون هي الهجرة الأولى كانت إلى بلاد الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة رضي الله عنهم، فهاجروا إلى بلاد الحبشة. والهجرة الثانية كانت إلى المدينة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وخرج الصحابة بعد ذلك الذين آمنوا به إلى المدينة. الهجرة الثانية هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، جاءوا من أماكنهم ومن قبائلهم ليتعلموا الدين ثم يرجعون إلى قومهم فيعلموهم، فهذه هجرة في سبيل الله من أجل أن يتعلموا ثم يرجعون. الهجرة النوع الرابع من أنواع الهجرة هي من أسلم من أهل مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى النبي ثم رجع إلى مكة، هاجر ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام ويلتقي به ثم رجع إلى مكة. الهجرة الخامسة وهي هجر ما نهى الله عنه، هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والهجرة تكون واجبة عندما لا يستطيع الإنسان أن يقيم دينه، كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة عندما عذب الذين أسلموا ثم هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم، ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة فرارا أيضا بدينهم من سطوة كفار قريش. فإذا هذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير والقواعد المهمة، وهو قاعدة أساسية في الأعمال أو صحة الأعمال، على من يشترط صحة الأعمال. فالعمل لا يكون إلا بنية، فبقي هنا بعض المسائل التي نحتاج إليها، وهي أنه ما حكم النية. ذكرنا حكم النية أنها شرط لصحة العمل، على القول الأرجح أنها شرط لصحة العمل، والقول الآخر أنها ماذا؟ أنها لكمال العمل وليس لصحته، الأمر الثاني، ما حكم التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية أيها الإخوة بدعة، هو بدعة من البدع التي لا يجوز أن يتلفظ الإنسان بالنية. كيف يكون ذلك؟ يعني لا يأتي الإنسان ويقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، هذا الكلام لا يجوز. لماذا؟ لأنه إنما تكون النية محلها أين؟ محل النية القلب. والتلفظ بها كما ذكر أهل العلم أنه من البدع، التلفظ بها أنها من البدع حينئذ. فلا يجوز التلفظ بالنية بحال من الأحوال. ذكروا أنه يجوز التلفظ بالنية في التلبية في الحج, في التلبية في الحج, وإن كان بعض أهل العلم لا يرى ذلك أنه من التلفظ بالنية, بل قالوا أنه من ماذا, أنه كتكبيرة الإحرام, كتكبيرة الإحرام للصلاة. وإلا النية محلها القلب, والتلفظ بها, والتلفظ بها بدعة, والتلفظ بالنية بدعة. فإذا نستنبط من هذه, من هذا الحديث عدد من المسائل. المسألة الأولى أن النية شرط لصحة العمل. الشرط الثاني أن النية محلها القلب, فلا يجوز حينئذ أن يتلفظ الإنسان ماذا, أن يتلفظ الإنسان بالنية. الأمر الثالث وهو أن الهجرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكون لله جل وعلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى, ولا تكون هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها, كما قلنا أن هذا على سبيل المثال. ولذلك عندما قال امرأة يتزوجها قال مهاجر أم قيس, أحد الذين خرجوا مع المهاجرين كان هدفه أن يلتقي بأم قيس, وهذا كان نصيبه من هذه الهجرة, كان هذا نصيبه من هذه الهجرة. هذا الحديث يدور عليه كثير من الأحكام, وهو دليل يستدل به في كثير من المسائل, دليل يستدل به في كثير من المسائل. فوجوب الاعتناء بأعمال القلوب, بمراقبة الله سبحانه وتعالى, وجوب الحذر من الرياء, وجوب الحذر من السمعة, وجوب العمل الحذر من العمل لأجل الدنيا ما دام هذا الشيء يفسد العبادة. إذا كان هذا الشيء يفسد العبادة فالإنسان يحذر من هذه الأمور التي تفسد عليه عبادته. فالله سبحانه وتعالى يبتغي أو يريد منا, يريد منا أن نخلص العمل له, نخلص العمل له, سواء كان هذا العمل عمل عبادة, أقصد يعني أنه من الأمور التي يتعبد بها كالطهارة وغيرها, أو من الأمور الاعتقادية بعيدا عن الشرك وبعيدا عن الرياء وعن السمعة ونحو هذه الأمور, يجعل جميع تصرفاته لله سبحانه وتعالى. فإذا مدار الأعمال على النيات, صحة وفساد, كمال ونقص, طاعة ومعصية. فمن قصد بعمله الرياء أثم, ومن قصد به بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقد كمل ثوابه حينئذ, ومن قصد ذلك وقصد يعني إعلاء كلمة الله والغنيمة فإن له من الأجر ما قصد, له من الأجر ما قصد, وعليه من النقص ما قصد, إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تتعلق بالنية. النية شرط أساسي في العمل كما ذكرت, لكن بلا غلو. بلا غلو كيف يكون بلا غلو؟ بلا غلو يعني يكفي استحضار النية, بلا غلو في استحضارها يفسد عليها على المتعبد عبادة, لا يقف ثواني رافع يديه الله أكبر, نويت أن أصلي الوتر هذه الليلة 13 ركعة الله أكبر, لا هذا لا ينبغي. إنما النية محلها القلب, فإن مجرد قصد العمل يكون نية. لماذا نذهب إلى المسجد؟ من أجل أن نصلي. إذن هذه هي النية. لماذا تذهب إلى المواضع وتتوضأ؟ هذا من أجل الطهارة, هذه نية, بدون أن يتكلف الإنسان استحضارها وتحقيقها والتلفظ بها. فكما ذكرت النية هي محلها القلب, واللفظ بها أو التلفظ بها بدعة من البدع. التحذير من الشرك, التحذير من الرياء, التحذير من السمعة, وجوب الاعتناء بهذا القلب الذي يحتاج فيه الإنسان إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. الأعمال كما ذكر بعض أهل العلم تارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراعاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي, وهذا لا يكاد يصدر من المؤمنين. أيضا لا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء, فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه, وإن كان أصل العمل لله ثم طرى عليه نية الرياء ودفعه صاحبه في هذه الحالة فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. وقد اختلف العلماء من السلف في بعض الأمور التي سنذكرها لاحقا في بيان ما يسترسل استرسال في الرياء الطارئ حينئذ يبدأ العمل لله ثم يظهر له ماذا عليه بعض ما يطرى له من الرياء، وهذا كله مخل ونقص في هذه العبادة التي دخل بها هذا الرياء. طيب، ما مناسبة آخر نقطة في هذا الحديث، ما مناسبة الحديث لكتاب الطهارة؟ لماذا ساق المصنف رحمه الله تعالى كتاب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات لإيش في كتاب الطهارة؟ لماذا جعله في كتاب الطهارة مع أن فيه ماذا؟ الإخلاص لله، البعد عن الرياء، البعد عن الشرك، البعد عن كذا، لماذا جعله في كتاب الطهارة؟ المناسبة لهذا الحديث لكتاب الطهارة أن النية شرط في صحة ماذا؟ الطهارة. أن النية شرط في صحة الطهارة كما هي شرط في صحة كل عبادة، كل عبادة لابد فيها من وجود ماذا؟ النية. وهذا كما ذكرت هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. فإذا المناسبة لماذا ساق المصنف رحمه الله تعالى كتاب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات في كتاب الطهارة، بدأ فيه في كتاب الطهارة، قال لأن النية الإرادة العزم الإخلاص، النية شرط في صحة الطهارة، شرط في صحة الطهارة كما هي شرط في صحة أي عبادة أو كل عبادة، شرط في صحة كل عبادة، وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري بعدم اشتراطها في الوضوء وغيره فهي من الوسائل وغيره من الوسائل، والأول أصح لأن الوضوء ليس بوسيلة محضة ولكنه في نفس الوقت عبادة، لأن الوضوء أصلا الوضوء هو عبادة ليس وسيلة إلى الصلاة، هو وسيلة نعم لا تصح الصلاة إلا بطهور كما يأتينا الحديث الآخر، لكن هو أيضا في نفسه عبادة، عندما يتوضأ الإنسان يؤجر على وضوئه فتسقط منه الذنوب كما يسقط من يديه وإلى آخره الحديث المشهور المعروف. لكن المناسبة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا من أجلها جاء هذا الحديث، قال ماذا؟ لأنها شرط أو النية شرط لصحة الطهارة كما هي شرط لصحة كل عبادة، وهذا كما ذكرت هو مذهب الجمهور، خالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى والثوري وعدد وغيرهم بعدم اشتراطها في الوضوء. طيب لماذا لم تشترطوها في الوضوء؟ قالوا لأن الوضوء يعتبر وسيلة من الوسائل لإيش؟ للصلاة، وسيلة من وسائل الصلاة، لكن هذا ليس بالأصح، هو الأول ما ذهب إليه الجمهور، لأن الوضوء ليس وسيلة محضة، الوضوء نعم لا تصح الصلاة إلا بوضوء أو بطهارة، لكن أيضا الوضوء نفسه ماذا؟ نفسه عبادة، ويؤجر الإنسان على هذه العبادة، يقصد على هذه الطهارة، فينوي بطهارته الأجر ورفع الحدث وإزالة الخبث والتطهر للصلاة، وهو وسيلة من وسائل الصلاة كما أنه عبادة في نفسه، كما أنه عبادة في نفسه، وبالتالي ماذا يحصل؟ وبالتالي يؤجر على هذه النية، ويشترط صحة هذا العمل أو هذه النية شرط لصحة هذا العمل وهو الطهارة. بهذا نكون قد أخذنا جزء من الحديث، شرح بيان مختصر لهذا الحديث، ونواصل بإذن الله في كل يوم ثلاثاء في الساعة 9:30 مساء إذا يسر الله جل وعلا بقية الأحاديث، وتلك الأحاديث بإذن الله نأخذ أكثر من حديث في يوم واحد من أجل أن نصل إلى أكبر قدر ممكن في شرح هذه الأحاديث. ونسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير والسداد والتوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإن كان في أسئلة فإنها ترسل ونجيب عليها في قبل اللقاء القادم، وكل الأسئلة أرجو أن تكون خاصة بهذا الدرس أو بهذا الحديث في كتاب الأحكام، من أجل أن لا تتشعب علينا بعض المسائل، ونحصر في كل درس أسئلته وإشكالاته ونجيب عليها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.